يؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان الذبال فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان صورات في الخيام